حياتي من غيرك حياتي السامة، يا روح روحي ويا عديم المثالي، يا نور فجري ويا مبدد ظلامة، يا عز غالي ويا بعد كل غالي. حياتي من غيرك حياتي السامة، يا روح روحي ويا عدم المثالي، يا نور فجري ويا مبدد ظلامة، يا عز غالي ويا بعد كل غالي. أهيم في حبك وتقمي علامة، اشهد على ما اقول من اللي جرالي. يا روح روحي ويا عديم البتالي، يا نور فجري ويا مبدد ظلامة، يا عز غالي ويا بعد كل غالي. القلب من فرقك يشكي سقامه، عيتنا من العين طول الليالي، لا تحرم المشتاق لذة منامه، عله يشوف وصاف به الجمالي. لولا من العذال واهل الملامة تفداك نفسي وكل اهلي ومالي مالي، لولا من العذال واهل الملامة تفداك نفسي وكل اهلي ومالي. حياتي من غيرك حياتي السامة، يا روح روحي ويا عديم البتالي، يا نور فجري ويا مبدد ظلامة، يا عز غالي ويا بعد كل غالي. ودي اسمع كلامك، متى متى على الحق قرب الوصالي. ودي اشوفه ودي اسمع كلامه، متى على الحال قرب الوصالي، متى السعادة تهل والابتسامة، والخاطر المحزون يطيب لي يا زين حالي وبالي. نجم عالي قدرك على الراس وعلى كل همه مرفوع يا محبوب يا نجم عالي أزكى صلاة الله وأزكى سلامه بعد دمابة هبوب الشمال عليك الشافع يوم القيامة والآل والأصحاب نعم الرجال عليك يا الشافع يوم القيامة والآل والأصحاب نعم الرجال حياتي من غيرك حياتي السلامة يا روح يا Yeah.